ليه كده؟ وبعدين يعني معلش يعني إيه العباسية اللي يموت في العباسية ده أنا فين شايل العسكري ولا اللي بيضرب؟ اللي بيضرب ده رايح انت جاي ده انت العسكري ده اللي دافع عن بيته مش كده برضك؟ يكون اللي جاي انت جاي واحد جاي بيضربك في بيتك هتعمل له ايه؟ فين الشهادة؟ أنا شهادة أنا شهادة إن أنت تلم بلطجية وتروح تضرب ناس حامية البلد بره وجوه شهادة طيب صعب طبعا يا استاذ ايمن نعم بارك الله فيك يعني معلش يا استاذ ايمن انا استاذ واحد بس عايز تقول حضرتك صبر. والوقت اللي انت حضرتك تحدده اكلم حضرتك طيب الوقت اللي انت حدده خد ان شاء الله من حبيبي في الكنترول باذن الله اخويا عادل من ليبيا اخويا عادل من ليبيا ربنا يبارك فيه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا نحمد الله سبحانه وتعالى عايزين حضرتك بس الفكر اللي عماله في مصر في مصر ده عايزين نشوف ايه الحلول بتاعتها بس حاضر نكمل الحديث ايها الاحبه الكرام عاوز اقول الاول لحبيبنا اللي اتصل من الاردن حفظ الله بلاد الاردن واهل السنه في كل مكان يا رب العالمين وكذلك في ليبيا وفي كل مكان اخويا اللي اتصل بيقول الساكت عن الحق شيطان اخرس ان شاء الله احنا ما بنسكتش ولا دعاتنا بيسكتوا ولكن هناك حديث بحكمه وهناك حديث قد لا يظهر امام الناس في التلفاز بيصل الى المسؤولين انفسهم وهو ده اللي انا بطالب به دعاتنا وعلمائنا الاكارم في المرحله القادمه ان احنا ما نخليش الناس تاني في حاجه للنزول لمثل هذه الاماكن. ايضا بالنسبه لاخويا اللي اتكلم في مساله الكلام يشوف ان قناتنا برضو الحمد لله في حلقات السابقه اتكلمت انا في حلقه تحت عنوان ما لكم كيف تحكمون اتكلمنا بالحق ان شاء الله على حسب ظني. اعظم الجهاد كلمه الحق عند السلطان الجائر تكلمنا. النهارده بنتكلم ونشير الى التخلص من هؤلاء الطغاة والظالمين بس بشرط ان احنا نتفقه نعرف هم موجودين ليه اصلا هم اتوجدوا ليه نعرف القواعد اللي من اجلها نتكلم او من او او او من خلالها نتكلم وبعدين نعرف اسلوبهم في محاربه اهل الحق واهل الدين. وبالنسبه لاخويا اللي بيطلب من الشيخ محمد حسان انه يدخل الرئاسه يا اخوانا كل واحد اعلم بنفسه وفي وشيخنا قال لفظ جميل قال يا اخوانا انا مش ممكن اتقدم لاي منصب من هذه المناصب محبوب يكفي هذا الامر ده رجل محترم في كل مكان ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وله مواقف طيبة أخرها الموقف بتاع السعودية جميل وأنا أقول للأخوة الأكارم الرجل تكلم كأفضل من تكلم الكلام ده مش شهادة مني أنا عشان أثني على حد ولا عشان أطري على حد الكلام ده لا إنما الكلام ده سمعته من ممثلين قالوا أفضل من تكلم بالكلمة أمام الملك هو الشيخ محمد. طيب الامر ده كان خارج ليه عشان بس مجرد انه صورة لا رجل يتكلم في المواقف وبحكمه وانا نزكيه على الله فاحنا بنقول للشيخ محمد يا اخواننا يعني ترك هذه المساله لم يطلب اماره يمكن الرجل لعل عنده من النصوص ما تجعله يبتعد عن مثل هذه الامور ويقول انا انفع الامه من خلال المكان اللي انا فيه واحنا عاوزينه طبعا مش عاوزين يعني يكون الامر من خلال الناس دفعا لهذا الشيخ المحترم انه يدخل في مثل هذه الامور ان شاء الله يعني ربنا يبارك فيه وهو اعلم بنفسه من الناس باذن الله. ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام استحلال اموال الاخرين من ضمن الافتراء الكذب على الله ان الناس دي بيحاولوا يحاربوا دين الله من خلال حتى انهم يستحلوا اموال الاخرين بالسلب والنهب وغيرها. وتدمير المرافق العامة ده أيضا ما يعتبر يا أخوانا مش عايزين ندخل في زمرتهم فمن كان مؤمنا بالله متبعا لرسول الله لا يدخل في زمرة هؤلاء. أيضا من ضمن أساليبهم القذرة التلاعب بأحكام الله وتبديلها وتغييرها زي ما كان اليهود بيعملوا القصة بتاعت اللي أخبر عنها الله إنما النسيء زيادة في الكفر هما بيحاولوا يبدلوا ويحوروا حتى في الأحكام. ده اليهود عملوا تغيير في حد الزاني المحصن من الرجم اللي هو مذكور عندهم أصلا في التوراة وموافقا لشريعتنا الغراء